ذلك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وسار على طريقته إلى يوم الدين. مرحبا بحضراتكم مع هذا اللقاء الجديد الذي نتناول فيه بمشيئة الله تعالى شرح ابن قاسم الغزي على متن أبي الشجاع المسمى بفتح القريب المجيب في شرح غاية التقريب أو في حل ألفاظ التقريب. وسننه أي الغسل خمسة أشياء: التسمية والوضوء كاملا قبله، وينوي به المغتسل سنة الغسل إذ تجردت جنابته عن الحدث الأصغر. تجردت يعني إذا كان لا يوجد عليه حدث أصغر، إذا كان لا يوجد عليه حدث أصغر كما تقدم معنا، إذا كان أخرج المني وهو جالس ممكن مقعدته من الأرض ونام، أو أنه يعني لف على عضوه خرقة وجمع زوجته، إذا ستكون هناك جنابة حدث أكبر لكن لا يوجد حدث أصغر وإلا نوى به الأصغر. تجردت بمعنى متوضئ يعني؟ نعم، إن تجردت جنابته يعني انتفت جنابته أو تخلت جنابته عن الحدث الأصغر، يعني يوجد حدث أكبر ولا يوجد حدث أصغر. يعني هو متوضئ. وإلا نوى به الأصغر، يعني إذا كان عنده وضوء يجب عليه الوضوء سينوي بهذا الوضوء الوضوء رفع الحدث الأصغر. من سننه كذلك إمرار اليد على ما وصلت إليه من الجسد، أن يمر الذي يسمى الدلك. التدليك سنة وليس واجب من واجبات الغسل، ويعبر عن هذا الإمرار بالدلك تدليك الجسد. والموالاة سنة من سنن الغسل وسبق معناها في الوضوء، وتقديم اليمنى من شقيه الجانب الأيمن على اليسرى، هذا فيما كان له شقان، كل ما له شقان يقدم فيه اليمنى على اليسرى، حتى إنه ورد بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغسل شق رأسه الأيمن قبل شق رأسه الأيسر، هذا ورد في بعض الروايات. إذن يقدم اليمنى على اليسرى إلا ما كان يمكن غسله معا كالوجه معا مثلا، فيغسل الوجه كله مرة واحدة. وبقي من سنن الغسل أمور مذكورة في المبسوطات، منها التثليث أنه يغسل كل شيء ثلاثة ثلاثة، وتخليل الشعر أن يخلل الشعر حتى يدخل فيه الماء، يدخل في داخله الماء. هكذا أنهى الشيخ رحمه الله تعالى هذا الفصل القصير، فصل سنن الغسل. فصل والاغتسالات المسنونة. الاغتسالات المسنونة يعني جاء الشارع بندبها، جاء الشارع بمسنونيتها أو قيست عليه. يبقى أنت لما تسمع كلمة الاغتسالات المسنونة ليس معنى هذا أن كل واحد من هذه الاغتسالات ورد فيه نص بعينه، لا، وإنما يكون ورد فيه نص بعينه حديث أو قيس عليه، أو كان هذا قياسا، هذا الحكم لهذا الغسل للقياس. سيأتي معنا ما الذي ثبت بالقياس وما الذي ثبت عن طريق السنة الشريفة. والاغتسالات المسنونة 17 غسلا. 1. غسل الجمعة. غسل الجمعة ليس بواجب، غسل الجمعة سنة. لماذا؟ نعم هو مختلف، لكن نتكلم على مذهب الشافعية، والراجح من أقوال أهل العلم أنه سنة وليس بواجب. لماذا؟ لأنه حدث تعارض بين الأحاديث، يقول النبي صلى الله عليه وسلم غسل الجمعة واجب على كل محتلم، وفي حديث سمرة بن جندب من أتى يوم الجمعة فاغتسل فبها ونعم، وفتوضأ فبها ونعم. من أتى يوم الجمعة فتوضأ فبها ونعم، ومن اغتسل فالغسل أفضل. ومن اغتسل فإيه؟ فالغسل أفضل. في هذا الحديث يبين أن من اغتسل يكون أعظم أجرا، ومن لم يغتسل فقد إيش؟ فقد صحت صلاته ولا حرج عليه في هذا. بين غسل الجمعة سنة وليس بواجب. لمن؟ لحاضرها، للذي يحضر الجمعة. أما الذي لا يحضر الجمعة كالمرأة مثلا أو الصبي أو المجنون أو ممن لا يجب عليه الجمعة، لا يجب عليه الغسل. غسل الجمعة مرتبط، أو لا يسن له الغسل، غسل الجمعة مرتبط بمن يحضرها، بمن يأتي إليه. والسبب في هذا هو ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح أن الناس كانوا يأتون من أعمالهم، وكانوا يعملون في العوالي، ثم يأتون إلى الصلاة وقد حملوا بالأتربة، وقد حملوا بالغبار، وقد حملوا بالعرق، فيأتون إلى الصلاة ورائحتهم تخرج منهم. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: هل اغتسلتم يوما؟ هل اغتسلتم يوما في الأسبوع؟ ثم راقب بعد ذلك وعين صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة. يوم إيش؟ يوم الجمعة. يبقى إذن لمن يأتي إلى الصلاة، لمن يأتي إليها وليس لغيره، فوقته وقت بداية الغسل. الغسل هذا له وقت، متى يغتسل؟ يغتسل بعد الصلاة ولا قبل الصلاة؟ يغتسل قبل الصلاة طبعا، لأنه سيحضر الصلاة، صلاة الجمعة. متى يبدأ وقته؟ يبدأ وقته من الليل ولا من النهار؟ يبدأ وقته من الفجر، من طلوع الفجر الصادق إلى قبيل الذهاب إلى الليل إلى الصلاة. ووقته من الفجر الصادق وينتهي لصعود الإمام على المنبر أو إلى بداية وقت الخطبة. هذا الغسل الأول. الغسل الثاني غسل العيدين، الفطر والأضحى. وهذا الغسل وإن ورد فيه بعض الأحاديث لكنها لا تخلو من مطعم، ويقويها القياس، يقوي هذه الأحاديث القياس على غسل الجمعة. اجتماع الناس في يوم العيد سيكون أعظم من اجتماعهم في يوم الجمعة، فهذا الاجتماع الكبير يستحب له التنظف كما كان مستحبا في يوم الجمعة. وغسل العيدين الفطر والأضحى، ويدخل وقت هذا الغسل بنصف الليل. لماذا؟ لأن هناك قرب، صلاة العيد قريبة جدا من صلاة الفجر، فالشارع وسع فيها، وسع في هذا الوقت، فأجاز أن الإنسان يغتسل من الليل، من نصف الليل. والاستسقاء يعني طلب السقيا، حينما يدعو الإمام الحاكم إلى نزول، عند يدعو الله سبحانه وتعالى أن ينزل المطر، فيأمر الناس بأن يصوموا 3 أيام وأن يلبسوا الثياب البذلة وأن يأتوا إلى المصلى ليصلوا طلبا للسقيا من الله. هذه هي صلاة الاستسقاء. صلاة الاستسقاء يستحب الغسل له أيضا، هذا من باب القياس، أي طلب السقيا من الله تعالى. والخسوف للقمر، والخسوف للشمس، عند خسوف القمر سيجتمع الناس للصلاة. تعرفون معنى الخسوف؟ يعني إذا كان القمر كاملا فاختفى جزء منه، عند اختفاء جزء من القمر فهذا خسوف، أو اختفاء كل القمر، اختفى تماما لا نرى القمر، يبقى هذا خسوف، خسوف كلي. هناك خسوف جزئي، وهناك خسوف كلي، وهناك خسوف حلقي. حلقي يعني تجد حلقة، تجد القمر كالحلقة من الخارج. هذه 3 أنواع للخسوف والكسوف. والكسوف للشمس، والغسل من أجل غسل الميت. إذا كان إنسان بيغسل ميت يقوم بتغسيل الميت، يغتسل، يستحب له أن يغتسل. من غسل ميتا فليغتسل، من غسل ميتا فليش فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ. هذا حديث يقول هكذا: من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ. هذا على الاستحباب. وصرفه عن الوجوب قوله صلى الله عليه وسلم: ليس في غسل ميتكم غسل إذا غسلتموه. هذا حديث آخر يبين عدم وجوب غسل الميت، يعني ليس هذا واجبا. الذي يغسل الميت يستحب له أن يغسل، وهذا من أقوى الاغتسالات المسنون بعد غسل الجمعة، مسلما كان هذا الميت أو كافرا. وغسل الكافر إذا أسلم، غسل الكافر إذا أسلم، الكافر إذا أسلم يستحب له أن يغتسل، يستحب له أن يغتسل، ولا يؤخر إسلامه من أجل هذا الاغتسال. بعض الناس يأتي إليه رجل يقول: أنا أريد أن أدخل الإسلام. يقول له: اذهب اغتسل أول ثم تعال. لا، هذا خلل كبير جدا، هذا يكفر به الشخص. ينص العلماء على أن من قال للرجل جاء إليه مسلما فقال له: انتظر لا تسلم الآن، انتظر، اذهب فاغتسل ثم تعال، هذا يكفر، لأنه رضي بالكفر. لأنه رضي بالإيش؟ بالكفر. هذا محل تطبيق هذه القاعدة التي فيها غبش كثير، ناس لا يفهمون هذه القاعدة على حقيقتها. من لم يكفر الكافر يعني الأصلي، يعني معناه الأصلي، الكافر الأصلي، يهودي نصراني بوذي، الذي لا يكفر هذا الكافر فهو منهم، فهو كافر مثله، يصحح عقائده، يصحح عقائد الكفر. أما إنسان متأول، إنسان مسلم، ونبحث عن شروط، وجود شروط فيه أو انتفاء موانع عنه، هل هو يكفر أو لا يكفر؟ هذا لا يدخل معنا نهائيا في هذه القاعدة، لا يدخل معنا. أهل العلم المعتبرين لا يدخلون هذا، لأنها مسألة فقهية، لأن الخلاف في تكفير الشخص مسألة فقهية، ليست مسألة عقدية، مسألة يتنبني على وجود الشروط أو انتفاء الموانع. يعني إيش وجود شروط؟ هل هذا الشخص يوجد في حقه الشروط التي توجب كفره ولا لا توجد؟ ولا هناك موانع لتكفيره، أعذار حكم بها الشرع، الجهل عذر، الجهل، الإكراه عذر، الخطأ، الخطأ عذر، إنسان أخطأ، سجد لصنم مخطئة. كيف مخطئ يا شيخ؟ هل أحد يجب؟ رجل سأل عن القبلة فقيل له القبلة دون، وفي أثناء اتجاه القبلة كان يوجد صنم لا يراه، فقبر وسجد، رآه رجل آخر، قل انظر، انظر هذا الكافر الذي يسجد إلى الصنم، هل هو كافر؟ هل هو قصد السجود للصنم ولا هو أخطأ؟ هو أخطأ، أو رجل جاهل لا يعرف، لا يعرف حكم الشارع في هذا الأمر المكفر، لا يعرف، أقول هو كافر؟ كيف يا شيخ؟ في أي أمر؟ الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى يقول العذر بالجهل يدخل في العقائد كما يدخل في الفروع، يدخل في هذا ويدخل في هذا، طالما أنه غير معلوم الدين بالضرورة. صح، أحسنت، هذا هو الذي نقول، إذن هو سيعيد هذه الصلاة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بكفره. هذا هو القضية بالحكم يا أخواني الكرام، ليست القضية في إعادة. الإنسان المخطئ إذا أخطأ يعيد العمل، الإنسان الجاهل يعلم ويعيد العمل، أما قضية الإنسان جاهل تكفره تخرجه من الإسلام، مسألة في منتهى الخطورة، مسألة حتى الشيخ ابن عثيمين نفسه في كتاباته يقول وهي من أعظم. أنتم عندكم شرح الأصول الثلاثة صح؟ قرأتم شرح الشيخ ابن عثيمين؟ درستموه؟ في آخر الكتاب، في آخر الكتاب يقول الشيخ ابن عثيمين نصا، وهذه من المسائل الكبار، من المسائل الكبار ينبغي على الإنسان أن لا يتسرع فيها، قضية التكفير، قضية إخراج الناس من الإسلام، قضية خطيرة جدا، قضية يختلف فيها أهل العلم فلان، طبعا الخلاف في الأعيان، لكن العناوين الرئيسية يعني خلاص متفقين فيها أهل السنة، من سجد لصنم كافر ولا مؤمن؟ كافر. لكن فلان، فلان عين هذا الشخص، هذا عين، هذا تكفير عين، حينما نطبق الكفر على الأعيان الناس لابد من وجود شروط وانتفاء موانع، هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في أكثر من 17 موضعا في الفتاوى، أنا جمعتها بنفسي. يعني بعض الناس يظن أن هذه المسألة جديدة، كنا في السابق في أثناء طلب العلم كان يوجد بعض الإخوة في المساجد يقول بهذا اللفظ، الذي يدخل يأتي، إذا كان تعرفون الحذاء إذا كان مقصوبا على وجهه كذا، يقول الذي يعد الحذاء هذا كافر، يقول هذا للناس، يقول هذا للناس الذي يعني إذا كان الحذاء مغلوبا على وجهه كذا إذا عدله وجعله مستقيما يقول هذا كافر. لماذا كافر؟ يقول لك لأن هذا يرى أن هذا فيه شر، فحينما عدله فكأنه يريد به الخير، وهل إرادة الخير والشر من الحذاء؟ يكفر الناس بهذه الأمور، سبحان الله. فأمسكنا بهذا الشخص، هذا الكلام من قرابة يعني أكثر من 20 سنة، من أكثر من 20 سنة، وأنا أتذكر هذا والله كأنه الآن، كأنه بالأمس. تعال يا شيخ، تعال اسمه عبد الصمد، هو تعال يا شيخ عبد الصمد، ما الذي تقوله للناس؟ هذا كلام الذي تقوله كلام فارغ، لماذا تكفر الناس بهذه الأشياء؟ قال يعني يا شيخ الإسلام، شيخ الإسلام يقول هذا من فتاوى؟ قال نعم، أتيت بفتاوى شيخ الإسلام 37 مجلد كلها، وبحثت في مجلد مجلد، في كل مجلد بحث ذاتي ليس كمبيوتر، بحث بالعين أقرأ وأنظر، أي مسألة تكلم فيها شيخ الإسلام عن العذر بالجهل أخرجها على جنب، أكثر من 17 موضعا في فتاويه يتكلم عن العذر بالجهل. ثم نأتي الآن نقول للناس لا يوجد شيء اسمه عذر بالجهل في الكفر، إيش هذا الخلط؟ لماذا؟ لماذا نخرج الناس من دين الله؟ لماذا؟ هذا لا يجوز. ينبغي علينا أن نحضر إخواني الكرام، لأنه انتشر في هذه الآونة كثير من الناس يكفرون بالظن، يكفر بالظن، مجرد الظن يكفر، حتى إن وجد يا شيخ أنت تعذر بالجهل؟ يقول له نعم أعذر بالجهل، لك أنت كافر. انظر إلى تعدي المسألة، خطيرة جدا، حتى هو يكفر الذي لا يعذر، لا يكفر يعني مش يكفر الفاعل فقط، يكفر الذي لا يعذر. ثم إنهم جعلوا الأمر أشد من هذا، يكفر بمجرد الوهم، لك القائد فلان في الجهاد هناك في الشام، القائد فلان هذا كافر. طيب والجنود اللي كفار؟ انت عليك تعقيدة الجنود كمان؟ طب القائد خلاص كفرته، خلاص خلاص إنا لله وإنا إليه راجعون، خلاص أخرجنا إخراجه من الإسلام خلاص. طب والجنود؟ هؤلاء الجنود الذين ذهبوا للجهاد في سبيل الله والتضحية بأنفسهم وأموالهم أيضا كفار، يقتلوا شهد خالص زمان في وقت نزل الآن. يا أخي الكريم أنا أتكلم معك عن حد، أريد أن إذا أردت أن أسمي لك أسماء أسمي لك أسماء، أنا تأتيني أخبار من الشام، من داخل المعارك، من داخل الآن يا أخي أتكلمكم معي الآن، الآن المجاهدين يكفروا بعضهم بعضا، شيء عجيب جدا، أعظم شيء في الإسلام ذروة سنامه الجهاد في سبيل الله، وتجد المجاهد يكفر أخوه يقتله. ما التكفير يتبعه إيش؟ ما معنى التكفير؟ معنى التكفير أنه يبيح دمه، أنه سيقتله، إذا رأى سيقتله، سيضربه بطلقة يقتله، صح ولا لا؟ وهذا الذي يفعل، ما سببه؟ سببه الفهم السقيم في مسألة العذر بالجهل، ولا يدري لا يعرف. من علمه؟ لا يدري. جاهل علمه فصار يردد كلام الجهال ويزيعها. جاهل يا شيخ أنت تشتمه؟ أخذنا لا تعد عليه، لكن أريد أن أقبح المسألة، أريد أن أقبح هذه المسألة الخطيرة. ينسبون كلام الشيخ ابن باز رحمه الله، يعني بعض الإخوة كلمني الأفاضل قال يا شيخ الشيخ ابن باز اختلف في مسألة العذر بجهل. يا أخي الكريم لا يوجد خلاف في كلام الشيخ، وأنا رجعت إلى كلام الشيخ في مواطنه كلها بنفسي، أتيت بمواضع التي تكلم فيها الشيخ ابن باز عن العذر بالجهل، فوجدت الرجل يعذر بالجهل لكن يتكلم عن المعلوم بالدين بالضرورة الذي لا يختلف فيه اثنان. إذا اثنين لا يختلفوا في قضية أنها كفر خلاص هذا لا يعذر. لماذا يعذر؟ لماذا يعذر؟ رجل سب الله سبحانه وتعالى جل في علاه، هل هذا يعذر؟ هذا لا يعذر، هذا كلام الشيخ. إذن الشيخ له محل، له الكلام له محل، له مناط يتكلم عنه، ليس على عوائدي لا يوجد عذر بالجهل خلاص نكفر من نكفر. لماذا يا أخي الكريم؟ إذن يا إخواني الكرام انتبهوا لهذه المسألة الخطيرة التي ابتلينا بها في هذا الزمان، ابتلينا بمن يسعى لتكفير المسلمين بدون أي داعي. لماذا نسعى لتكفير بعضنا بعضا؟ لماذا؟ لابد هذه المسألة أولا لأهل العلم ليست لنا، نتفق على هذه المبادئ. أولا هذه مسائل قضايا التكفير وعدم التكفير ليست لأحد الناس، ليست للعامة، وإنما هي لأهل العلم. من أهل العلم؟ أهل العلم المختصون بهذا الكلام هم الذين يحددون. معروفون؟ نعم معروفين يا أخي الكريم. كيف أهل العلم غير معروفين؟ كيف؟ يبقى هذه مسألة من أهل العلم. نحن نسير وراء أهل العلم المعتبرين، ليس أهل العلم المشوشين الذين ثبت عنهم أنهم ينحرفون بعضهم يعني. لا، ننتبه لهذه المسألة بارك الله فيكم. إذا الغسل من غسل الكافر، الكافر إذا أسلم يستحب. جاء إليك رجل يريد أن يسلم، لا تقول له انتظر، لا مباشرة تقول له اشهد الشهادتين. بعض الناس يخوفه من الإسلام، يقول له أعلم. اعلم يا أخي الكريم أنت تدخل الإسلام، قال عندنا حد الردة، حينما تدخل الإسلام وخرجت منه سنقتلك. تخوفه قبل أن يدخل من الإسلام. يا أخي اجعله يدخل إلى النور، يدخل من الظلام إلى النور، ثم بعد ذلك علمه الأحكام شيئا فشيء، أو يقول له لابد أن تختتن. هذا كلام ينم عن عدم فهم. لا، ادخله في الإسلام الأول، إذا أراد أن يدخل الإسلام يدخل الإسلام أهلا وسهلا، ثم بعد ذلك تبدأ نعلمه شيئا فشيئا. أهم الواجبات بعد التوحيد الصلاة، ثم أركان الإسلام، وهكذا شيئا فشيئا، هذا حاجة إلى أن يصل إلى ما أنت وصلت إليه أو أكثر. الله سبحانه وتعالى يمن على من يشاء. كم من إخوة كانوا غير مسلمين ثم أصبحوا الآن من العلماء الأجلاء، من العلماء. أنا أعرف بعض الأشخاص منهم ويدعو إلى الإسلام وهكذا. يبقى إذن لا يؤخر، الكافر إذا أراد أن يسلم لا يؤخر من أجل الغسل. الغسل مستحب، لكن دخول الإسلام واجب ولا مستحب؟ فرض. إذا مات على الكفر سيكون في النار. وغسل الكافر إذا أسلم إن لم يجنب في كفره، يجنب يعني أصابته جنابة، فإذا أصابته جنابة في حال كفره ثم اغتسل منه، لكن هل له نية؟ هل الكافر له نية؟ هل تصح النية بدون الإسلام؟ لا. حتى وإن اغتسل من هذه الجنابة، حتى وإن عمم جسمه بالماء وهو كافر، لا يرتفع جنابته، إذا سيظل جنب إلى أن يسلم. فحينما يسلم نقول لو أنت أجنب في حال كفرك، طبعا إذا كان بالغا لابد أن يكون أجنب صح، وإن كان متزوجا سيكون أجنب، إذا يجب عليه الغسل. لماذا؟ لأنه أجنب، لأنه أصابته جنابة، وغسل الجنابة واجب. إن لم يجنب في كفره، أو لم تحض الكافرة، لم يصيبها الحيض، وإلا وجب الغسل بعد الإسلام في الأصح. الأصح من أوجه الأصح. وقيل يسقط إذا أسلم، قيل يسقط هذا الواجب عليه، قيل تضعيف، ليس هذا الصحيح في المذهب، يسقط عليه الغسل إذا أسلم، غسل الجنابة يعني. والمجنون والمغمى عليه إذا أفاق، مجنون ثم أفاق من جنونه صار عاقلا، أقول له اغتسل يستحب. مغمى عليه أصابته غيبوبة كغيبوبة السكر مثلا، ثم أفاق من غيبوبته، نقول اغتسل يستحب لك أن تغتسل. لماذا؟ لأن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى قال، طبعا ليس هذا هو الدليل وإنما هذا تعليل يعني، قل مغمى عليه إلا وأجنب، قل مجنون أو مغمى عليه إلا وأجنب في حال جنون، قل هذا عرفه بخلال الاستقراء الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. ولم يتحقق منهما إنزال، فإن تحقق منهما إنزال للمني وجب الغسل، لأنه أنزل المني ونزول المني يوجب الغسل عند كل منهما يعني المجنون والمغمى عليه. والغسل عند إرادة الإحرام، من يريد أن يحرم بحج أو عمرة يستحب له أن يغتسل، ولا فرق في هذا الغسل، غسل الإحرام، بين بالغ يعني بلغ الحلم أو غيره أو صبي، ولا بين مجنون وعاقل، ولا بين طاهر وحائض، فإن لم يجد المحرم الماء تيمم استحبابا. فإن لم يجد المحرم الذي أحرم بحج أو عمرة لم يجد ماء يغتسل منه يتيمم. والغسل لدخول مكة لمحرم بحج أو عمرة، دخول مكة لمن أحرم، إذا المحرم سيغتسل مرتين، مرة حال إحرامه قبل الدخول في النسك، ومرة عند دخوله أو عند إرادة دخوله إلى مكة سيغتسل أيضا في هذا المكان. وممكن في هذا المكان مرتين في مكان واحد؟ كيف في أي مكان؟ قبل مدينة بعد مدينة مكان نعم في مقاصد، أحسنت جيد. يمكن لا اثنين في تقول في يقصد عند الإحرام، لا عند دخول مكة يعني عند على أبوابها على مشارف مكة. يوجد مكان إيش؟ يوجد مكان كيف؟ يوجد مكان على أبواب مكة، أماكن دخول مكة كالتنعيم أو عند المحصب أو عند هذه التي فأنت ذهب من طريق جدة إلى مكة، يوجد أماكن، يوجد مساجد، يوجد خلاص. ما هو أنا أقول يوجد أماكن، يوجد أماكن للغسل، مساجد يعني أماكن للغسل، يعني مساجد يجد فيها ماء يغتسل، يوجد على أبواب مكة يوجد كثير. وللوقوف بعرفة، حينما يقف بعرفة يستحب له الغسل. طبعا كل هذا الوقوف بعرفة ليس نصا، ليس حديث، وإنما هذا من باب القياس. قلنا أن بعض هذه الاغتسالات ثبتت من جهة الإيش، بل أكثرها على الحقيقة ثبت من جهة القياس، ثبت من جهة ما هي العلة، اجتماع الناس، المكان الذي يكون فيه اجتماع كثير للناس وتخرج من الناس عرف ويخرج منهم أشياء تؤذي الآخرين يستحب أن يكون مغتسلا. والوقوف بعرفة في تاسع ذي الحجة، طبعا هو يحدد عرفة، عرفة يوم التاسع. وللمبيت بمزدلفة، هذا المبيت بمزدلفة هو الذي فيه كلام الغسل عند في المبيت بمزدلفة. مذهب الشافعية فيه رأيان، رأي أو قول بأنه يستحب الغسل بالمبيت بمزدلفة، وقول آخر يقول لا يستحب الغسل، وهذا هو الراجح. الراجح أنه لا يستحب المبيت بمزدلفة، لا يستحب فيه الغسل. لماذا؟ لأن وقتها قريب، وقت مزدلفة قريب من عرفة، هو في نفس اليوم بالليل سيذهب إلى مزدلفة يبيت بها، ثم يذهب في ثاني يوم إلى رمي الجمار، فإذا حينئذ سيكون الوقت قريبا، فلا يستحب الغسل لمبيت المزدلفة. ولرمي الجمار الثلاث في أيام التشريق الثلاثة، يوم التشريق هو اليوم الأول من العيد، خلاص اليوم الأول، الأيام التشريق هي الأيام التي تلي يوم العيد، يبقى هذه تسمى أيام تشريق. عندك يوم العيد اللي هو يوم 10 ذي الحجة، هذا خلاص يرمي فيه جمرة واحدة. يوم 11 هذا أول أيام التشريق. يوم 12 من ذي الحجة ثاني أيام التشريق. يوم 13 من ذي الحجة هذا ثالث أيام التشريق. في هذه الثلاثة أيام وهو يرمي الجمار سيغتسل في كل يوم لاجتماع الناس استحبابا، استحبابا لاجتماع الناس أيضا عند رمي الجمار. ولرمي الجمار الثلاث في أيام التشريق الثلاث، فيغتسل الرمي كل يوم منها غسلا، في كل يوم يغتسل لكل رمي. أما رمي جمرة العقبة في يوم النحر اللي هو يوم العيد اليوم العاشر، لا فلا غسل فيه، فلا يغتسل له لقرب زمنه من غسل الوقوف، الوقوف بعرفة، لأنه قريب من الوقوف بعرفة عليه الصلاة والسلام. والغسل للطواف إذا أراد أن يطوف بالكعبة الصادق بطواف القدوم، طواف يمكن أن يكون طواف قدوم، سيأتي معنا بيان كل هذا في المناسك في كتاب الحج، لكن نقول الآن بيان معاني فقط. طواف القدوم حينما يأتي الحاج أول ما يدخل إلى مكة، أول ما يدخل إلى الحرم يطوف، أول تحية، لا ليس التحية، هم يقولون تحية لكن تحية المسجد، حتى المسجد الحرام تحيته ركعتين، لكن هو يبدأ بالطواف كما بدأ النبي صلى الله عليه وسلم. تحية المسجد إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، هذا في كل المساجد، حتى المسجد الحرام، حتى المسجد. بعض العلماء يقول هذا، لكن هذا غير صحيح، ليس الصواب هكذا، الصواب يقال أن الطواف فعل النبي صلى الله عليه وسلم، خلاص، لكن تحية المسجد هي الصلاة حتى في المسجد الحرام. فأول ما يدخل سيطوف بالكعبة، هذا يستحب له الغسل، طواف القدوم. طيب هناك طواف آخر، طواف الإفاضة، طواف الركن، الطواف الذي في الحج في أيام الحج، هذا أيضا يستحب له الغسل. وهناك طواف آخر أخير اسمه طواف الوداع، حينما يذهب الحاج خلاص في آخر المناسك سيطوف وجوبا، هذا واجب، سيطوف بالكعبة، ويجعل آخر شيء بالكعبة، آخر حال له مع الكعبة هو الطواف، آخر عمل يقوم به هو الطواف. يبقى هذه ثلاثة أنواع من الأطواف، طواف القدوم والإفاضة والوداع. وبقية الأغسال المسنونة مذكورة في المطولات، طبعا منها الغسل لدخول المدينة ومنها الغسل في الأمام يعني في الخروج من الحمام يعني أشياء ذكرها العلماء في المطولات لا حاجة لنا فيها الآن. يبقى هذه الاغتسالات المسنونة وأكثرها ثابت من جهة القياس، حتى ما يأتي إنسان يقول له تقول له غسل مثلا رمي الجمار يا أخي يقول لك تأتون في الإسلام ببدع، هذا ليس بدع، هذا نحن العلماء فكروا فوجدوا أن هناك علة لهذا الغسل وجعلوا هذه العلة تنسحب في كل ما هو في معناه اللي هو عمل القياس الحاق فرع بأصل في بعلة تجمعهما في الايه في الحكم. طيب بهذا أنهى الشيخ رحمه الله تعالى هذا الباب باب الايه الغسل. غسل ولا دعاء؟ الدعاء بنفسه مقيد. النبي صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء فعل ثلاثة أمور. الأمر الأول أنه خطب الناس أعلنهم. الأمر الثاني أنه خرج بثياب أمر الناس بالخروج. الأمر الثالث أنه صلى خطب ودعا، حتى إنه أكثر في رفع يديه من الدعاء وهو على المنبر رفع يديه رفعا شديدا حتى سقط الرداء من على كتفه. عن ماذا تسأل في هذا؟ خطبة الجمعة؟ لا، خطبة خاصة. نعم، خطبة خاصة بالاستسقاء ليس خطبة الجمعة، هذا في الاستسقاء خطبة خاصة بالاستسقاء. ماشي الحال. فصل. والمسح على الخفين جائز. الآن يتكلم عن المسح على الخفين. المسح على الخفين حكمه جائز، حكم أنه جائز وليس بواجب. هل يجب على الإنسان أن يلبس الخف؟ هل يحرم عليه؟ لا، جائز أن تلبس الخف وتمسح عليهم. محله في الوضوء، المسح على الخفين يكون في الوضوء فقط. أما الغسل لا، ما في مسح على الخفين في الغسل. أنا أكون متوضئ وأمسح على الخفين، لكن أكون مغتسل ثم أمسح على الخفين ما أغسل رجلي؟ لا، محله في الوضوء لا في غسل فرض أو نفل، لا يدخل في الغسل. واضح؟ يبقى المسح على الخفين حكمه جائز، مسح ليس غسل. أن تأتي ببعض الماء وتمسح خلاص، تجزئ عن غسل الرجلين، بدل عن غسل الرجلين. طيب، ولا في إزالة نجاسة. هل نمسح على الخفين إذا أردنا أن نزيل النجاسة؟ إذا كان الإنسان عنده نجاسة على قدمه يقول أنا لابس الخف أمسح الخف تزال النجاسة؟ لا، مسح الخف هذا فقط في الوضوء، فقط في الإيش؟ في الوضوء، ليس له ارتباط بالغسل وليس له ارتباط بإزالة النجاسة. ماشي. طبعا بعض الناس يقول هذه مسألة معروفة يعني. لا، تأتي إنسان يلبس خف ورجله أصابها الدم، جرحت رجله في داخل الخف، يبقى يجب عليه أن يخلع هذا الخف ويغسل رجله ولا يمكن أن يمسح على الدم؟ لا، يجب عليه أن ينزع هذا الخف ويغسل رجله خارج الصلاة، لأن في داخل الصلاة سيعفى عن هذا الدم كما تقدم معنا، في داخل الصلاة يعفى عن الدم قليله وكثيره من الإنسان، ولذلك كان الصحابة يصلون بجراحته. نعم. الخف هو مثل الجورة، مثل الشراف، مثل هذا، لكنه كان معهودا. هذا جورة. نعم. الفرق أن الثاني مصنوع من جلد. خفين. الآن يتكلم عن الخفين، سنتكلم في آخر الباب عن الجور، نتكلم عن حكم الإيه؟ الجور وكلام العلماء فيه، لكن الآن نتكلم عن هذا المجلد، هذا الذي من جلد. فلو أجنب يعني أصابته الجنابة، أجنب يعني أصابته الإيش؟ الجنابة، وقعت عليه الجنابة، أو دميت رجله أصابها الدم، جرحت رجله، فأراد المسح بدلا من غسل الرجل، لم يجزي. اضبط هذه الكلمة عندك، مضبوطة يجزي بضم الياء وسكون الجيم، يا ولا لا لم يجز. صور بضم الياء لم يجزي. هذا من الإجزاء، من الإجزاء، من الإجزاء. خلاص. يعني إيش إجزاء؟ يعني يصير العمل صحيحا. يصير العمل إيش؟ يصير العمل صحيحا. هو سيكتب لك معنا جائز. يصير العمل، لا ليس جائز، يصير العمل صحيحا، هذا غير الجائز. جائز على خلال هذا الذي نريد أن ننبه عليه. يجزي من الإجزاء، الإجزاء يعني يصير العمل صحيحا، العمل صحيحا هذا حكم تكليفي ولا وضعي؟ حكم وضعي، حكم وضعي مرتبط بصحة العمل أو فساده، ليس مرتبط بالتكليف. مهم جدا أن تعرفوا الفرق بين الحكم الوضعي والحكم التكليفي، مهم، لأن الحكم الوضعي يتكلم عن لا عن عن عن, عن الوجود والعدم، العمل يوجد أو العمل لا يوجد يعمل. الحكم التكليفي يتعلق بالثواب والعقاب، هنا الكلام ليس عن الثواب والعقاب، هنا نتكلم الكلام هنا عن الصحة والفساد. هل العمل صحيح؟ هل المسح على الخف هنا صحيح ولا لا غير صحيح باطل؟ لا باطل، ويريد أن يقول لك هذا. طيب تعال نعرف معنى الكلمة الأخرى، يجوز بفتح الجيم، يجوز هذا من الجواز، والجواز معناه الإباحة، يعني يصير العمل مباح. وهل الكلام هنا عن الإباحة؟ لا، الكلام هنا ما يتكلم عن الإباحة، كل مسح على الخفين مباح، ما هو في حكمه في الأصل مباح، هنا المسألة يتكلم عن الصحة والفساد، ما يتكلم عن عن الإباحة والحرم. انتبه، شوف حتى ضبط الكلمة، ضبط الكلمة يغير معناها، ضبط الكلمة نفسها يغير المعنى. فإذا قلنا يجوز يعني من الجواز، يعني صار هذا العمل غير جائز، صار هذا العمل غير جائز. طيب هل هو كان جائزا ثم صار غير جائز؟ هنا لا نتكلم عن الجواز وعدم، هنا نتكلم عن الايه، عن الصحة والفساد، هل العمل ده صحيح ولا العمل هذا فاسد. هذا معنى كلمة لم يجز، لم يجزي. خلاص، هو يتكلم عن ثواب والعقاب. نعم، حكم وضعي، يتناول يتكلم عن الوجود والعدم. هذه مسألة مهمة جدا، يعني ينبغي أن نلتفت إليها، إن شاء الله سنجعل لها محلا إن شاء الله عليه، إن شاء الله وبركاته وتفصيلا. لم يجزي بل لابد من الغسل، بل لابد من الغسل، يبقى إذا لابد أن يخلع الخوف. طبعا هذه الصورة في هذه المسألة، تصورها رجل يلبس الخوف وفي أثناء لبسه الخوف أصابته جنابة، أصابته إيش؟ جنابة، خرج منه مليء، هل يمكن أن يغتسل ويمسح على الخوف؟ لا، نقول له لابد أن تنزع الخوف، لابد أن تخلع هذا الخوف حتى يصح منك غسل الجنابة، لابد من الغسل، غسل الرجل. محل نية ما في نية، في مسح الخف ما في نية، ما نحتاج إلى نية، نحن لسنا بحاجة إلى نية في لبس الخفين، لسنا بحاجة إلى نية. ما معنى هذا الكلام؟ معناه يا أخي الكريم، أنا الآن توضأ خلاص ولبست الخف، ما هي نيتي في لبس الخف؟ والله الجو بارد، الجو بارد، فلبست الخف لأستدفئ طلبا للدفء، ممتاز. جاء وقت العصر، توضأ، هل أمسح على الخف؟ نعم أمسح على الخف، ما في مشكلة. لمدة قديش؟ لمدة يوم، لمدة يوم وليلة. بعد هذا الغسل، بعد هذا الغسل سيأتي معنا شروطه، يعني الأخ بس استعجل معنا فأردت أن أوضحها. بعض الناس يظن أنه حينما يلبس الخف لابد أن ينوي، لا، ما في نية هنا نهائيا، الأمر ما يتعلق بالنية هنا، ليس له تعلق بالنية، خلاص؟ لم يأتي من الشارع يعني أن يقول لنا انوي وأنت لا، بل لابد من الغسل. وأشعر قوله جائز اللي هو الحكم الأول أن غسل الرجلين أفضل، في أول الفصل قال المسح على الخفين جائز، هو يريد أن يشرح كلمة جائز الأولى هذه، ما معنى جائز؟ أشعر قوله، هذا تعرفون معنى الإشعار؟ يعني كأنه فيه إيهام، هو لم يصرح لكن فيه غموض، لما يقول جائز يبقى الغسل غسل الرجلين أفضل، يفهم هذا كلامه، يفهم منه أن غسل الرجلين يعني أتوضأ وأغسل رجلي أفضل ولا أتوضأ وأمسح على الخفين أفضل. الشافعية يرون أن الغسل أفضل، الغسل إيش؟ أفضل، يقول أنت تغسل رجليك أفضل من أن تمسح على الخفين، هذا كلام الشافعية، وهذه مسألة مختلف فيها بين العلماء، منهم من فضل الغسل كالشافعية، ومنهم من فضل المسح، قال لا المسح أفضل، المسح إيش؟ أفضل من الغسل، ومنهم من جعله سواء، جعل الاثنين مستويين، ومنهم من جعله على حسب الحالة التي أنت عليه، وهذا هو الراجح، الحالة التي أنت عليه، لا تتكلف، الإنسان ما يتكلف شيء. كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل رجليه إذا لم يكن عليه خوف، فإذا كان عليه خوف مسحهما بدون تكلف، في الشتاء في الصيف بدون أي تكلف، بدون ما يتكلف شيء، في البيت في أي مكان، أنت في أي مكان حر، أنا الآن توضأت ولبست الخف، لبسته من باب التدفئة من باب كذا. جاءت الصلاة التي تليها، والله أريد أن أمسح ولا أغسل. لا، على حسب الحالة، أنت الآن تلبس الخفين ولا ما تلبس الخفين؟ قال ألبس، امسح عليهما شيء. في وقت آخر أنت في صلاة الظهر رجلك مكشوفة، تغسل رجليك ولا تلبس الخف وتمسح؟ لا تغسل، خلاص الغسل أفضل. تلبس الخف من أجل أن تمسح؟ لا لا، ما تلبس الخف من أجل أن تمسح، خلاص. يبقى هذا هو الراجح الذي رجعه الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في الهدي في زاد المعاد، قال هذا هو الراجح من حاله صلى الله عليه وسلم، أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يتكلف. نهينا عن التكلف، الإنسان ما يتكلف حال أفضل من الحالة التي هو عليها. إذا كنت خالع ما في رجلك عليها خف، خلاص تغسل الرجلين. إذا كان في الرجلين الرجل في داخل الخف، خلاص تمسح على الخف بشروط، خلاص لك هذا ولك هذا. لكن هنا مسألة جميلة أشار إليها ابن المنذر رحمه الله تعالى، وهي وهذا هو الذي قاله ابن المنذر رأيه يعني. قال إذا كان الناس ينكرون هذه السنة، بعض الناس ينكر سنة المسح، فالأفضل أن تنشرها وتذيعها، الأفضل لك، فيكون المسح أفضل من باب نشر السنة. كثير من الناس يجهلون المسح على الخف، أنت تمسح على الخف حتى تري الناس هذه السنة العظيمة، وهي سنة المسح على الخف. لذلك في كتب العقائد نجد أن أهل العقيدة يقولون ونرى المسح على الخفين. بعض الناس يقول لك ما شاء الله، المسح على الخفين مسألة في العقيدة، مسح الخفين مسألة في العقيدة، فهي عقيدة، هذه ليس لها ارتباط بالعقيدة لا من قريب ولا من بعيد، ها؟ ليست من العقيدة هذه مسألة، ليست هي كتب ذكرت في كتب العقائد، لكن ليس كل ما ذكر في كتب العقائد من العقيدة. انتبه يا أخي الكريم، إيش معنى هذا الكلام الغريب؟ العلماء ذكروا هذه المسألة لأنها رواها أكثر من 70 من الصحابة، مسح الخفين مروي من أكثر من 70 من الصحابة، ومنهم العشرة المبشرون بالجنة رووا سنة المسح على الخفين. طب من الذي أنكرها؟ من الذي رفضها؟ المبتدعة الشيعة الروافد عليهم اللعنة، والخوارج صارت علما عليه. نيجي نسأل أي واحد، ها ترى المسح؟ أعوذ بالله، ما أرى المسح. تعرف أنه مبتدع مباشرة، أول ما يقول لك المسح على الخفين حرام يعرف أنه مبتدع. نحن نعرف الشيعة هكذا، حينما نلتقي مع الشيعي، التقيت مع الشيعة قبل، حينما تلتقي مع أول ما يبدأ معك تقول له ترى المسح على الخف، يقول لك أعوذ بالله حرام، ما أرى المسح على الخف، علامة البدع. لا ليس كفر، لا هذا علامة البدع. من أنكر المسح على الخفين ليس كافر، بل أقول لك يعني هناك خلاف في السلف، يعني منهم من أنكر المسح على الخف من التابعين وكذا، لم يصله إليه الحديث، ومنهم من أنكره في السفر، جعله في السفر فقط وليس في الحضر، فالمسح على الخفين ممكن في السفر لكن في الحضر لا، جعله خاص بالسفر. لا، الذي ينفي المسألة بخلاف الذي ينكرها يعني ليست من الإسلام، يبقى هذا علامة على المبتدع. لذلك أوجدها أهل الذين صنفوا في العقائد، كتبوا هذه المسألة فيه، لأنها صارت شعارا على أهل البدع، شعار له علم، خلاص. لذلك ذكرناه. طيب، يبقى أشعر قوله جائز أن غسل الرجلين أو أن غسل الرجلين أفضل من المسح، وإنما انتقل لمسألة أخرى، وإنما يجوز مسح الخفين لا أحدهما فقط، مسح الخفين الاثنين، مش يمسح واحد ويغسل واحد، لا، واحد عنده لابس خفين يمسح الرجل اليمنى والرجل اليسرى يخلع ويغسل، ينفع انه يجمع بين الغسل والمسح؟ لا، اما تغسل واما تمسح، اثنين معا لانه عضو واحد، الا ان يكون فاقد الاخر، لو كان واحد مقطوع الرجل، نسال الله سبحانه وتعالى السلامه والعافيه، يبقى هذه الرجل المقطوعه ليس خلاص، سيلبس خف واحد، ما يوجد رجل اخر سيمسح عليه. شروط المسح على الخف، الشرط هو ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. لابد أن ننتبه إلى هذا المعنى حتى نفهم الشرط. ما معنى كلمة شرط؟ يلزم من عدمه العدم، إذا عدم هذا الشرط عدم المشروط، لا يكون موجودا. مثل ماذا؟ مثل الوضوء للصلاة، الوضوء بالنسبة للصلاة، رجل غير متوضئ يمكن يصلي؟ لا يمكن يصلي، يلزم من عدمه العدم، عدم الوضوء يلزم منه عدم الصلاة، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. أنا متوضئ الآن، هل يلزم مني أن أصلي؟ لا، ممكن أكون متوضئ وخلاص صليت الظهر، ما يلزم مني أن أصلي، متوضئ أهو، الشرط مستوفي، لكن يلزم مني أن أقوم إلى الصلاة الآن؟ لا، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، يعني الكلام عن محل هذا بدون أعذار، بدون وجود أعذار، لأنه عند العذر سيختلف الحكم، عند الأعذار سيختلف. يبقى هذا معنى الشرط، والشرط يكون خارج العمل، خارج المهيل. أتكلم عن مسح الخفين في داخل المسح ولا قبل المسح؟ قبل المسح يبقى شرط، في داخل المسح يبقى ركن. هذا هو الفرق بين الشرط والركن. يبقى الركن هو هو نفس الشرط، هو هو نفس المعنى، إلا أن الشرط يكون قبل العمل والركن يكون في داخل العمل. كالركوع للصلاة شرط ولا ركن؟ ركن، لأنها في داخل الصلاة، في داخل الصلاة الركوع. الوضوء للصلاة شرط ولا ركن؟ شرط، لأنه قبل الصلاة. يبقى ما كان قبل العمل سيكون شرطا، ما كان في داخل العمل سيكون إيش؟ ركن. هذا هو الفرق بينهم. شرائط المسح على الخفين، واحد، ثلاثة شرائط. الشرط الأول أن يبتدئ أي الشخص لبسهما، أن يبتدئ لبسهما بعد كمال الطهارة، يعني أن يتوضأ وضوءا كاملا. يتوضأ وضوءا إيش؟ كاملا، خلاص اكتمل وضوءه يبدأ يلبس الخفين. هذا الشرط الأول. يبقى الشرط الأول أن يكون متوضئا وضوءا كاملا، كاملا يعني أنهى آخر شيء في الوضوء، غسل الرجلين أنهاهما تماما، خلاص. فلو غسل رجلا، هو عنده رجلين، غسل أحد الرجلين، غسل الرجل اليمنى ثم لبس الخف، ثم لا غسل الرجل اليسرى ثم لبس الخف، هل يجوز له أن يمسح على خفين؟ لا. لماذا؟ لأنه لبسهما قبل أن يكتمل الطهارة، لابد أن يكتمل الطهارة كلها. غسل الرجلين يكتمل، ما يغسل الرجل ويدخل الخف ويغسل الرجل الأخرى ويدخل الخف، لا لا يجزي. واضح؟ لماذا هذا التشدد يا شيخ؟ الرجل الآن خلاص سيتوضأ، رجل خلاص غسل الرجل اليمنى وإن شاء الله سيغسل اليسرى قريبا، خلاص لحظات سيكون غسل اليسرى. لماذا تتشددون؟ لأنه في حديث المغيرة بن شعبة، والحديث في الصحيحين، أن المغيرة بن شعبة جاء ليوضئ النبي صلى الله عليه وسلم، أتى بماء للوضوء وحمله للنبي صلى الله عليه وسلم. وتقدم معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان هناك بعض الأشخاص يخدمونه صلى الله عليه وسلم في حمل ماء الوضوء، منهم أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، ومنهم غلام آخر. فجاء المغيرة بن شعبة للوضوء، قدم الوضوء للنبي صلى الله عليه وسلم، بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ، غسل وجهه، جاء ليغسل يديه، كانت الجبة ضيقة فأخرجهما من أسفل، غسل اليدين، مسح على الرأس. يقول وكان النبي صلى الله عليه وسلم لابسا للخفين فأهويت لأنزعهما، يعني الرجل الصحابي خفض نفسه حتى ينزع الخف من رجل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم دعهما اتركهما فإني أدخلتهما طاهرتين. من هذه اللفظة عرفنا أنه لا يجوز أن يمسح على الخف إلا بعد كمال الطهارة. فإني أدخلتهما إيش؟ طاهرتين، أدخلتهما على طهارة كاملة، أدخلتهما على طهارة إيش؟ خلاص. إذا نفهم من هذا أنه لا يجوز للإنسان أن يمسح على الخفين إلا بعد كمال الطهارة. انظر حتى ألفاظ الحديث نفسها، كل لفظة الفقيه يخرج حكم، كل لفظة يخرج حكم، لابد. هكذا عمل الفقهاء أخواني الكرام، تعبوا تعب شديد جدا من أجل أن يصل إلينا هذا الدين، تعبوا في نقل هذا الدين في فهمه حتى يصل إلينا بمنتهى السهولة. الآن نجلس نتكلم، هم إذا لما أرادوا أن يخرجوا هذه الأحكام كانت الأمر صعب، كيف ينظر إلى الحديث وما يستفاد من هذا الحديث وما هو الفقه وهذه اللفظة ما معناها وأين تذهب هذه اللفظة ولماذا وأن يوجد حديث آخر يعرضه، تعبوا جزاهم الله خيرا. لذلك نحن ندعو لهم، ندعو العلماء السابقين أنهم أوصلوا إلينا هذا الإسلام. خلاص، يبقى الله الشرط الأول، فغسل رجلا وألبسها خفها ثم فعل بالأخرى كذلك لم يكفي هذا. ولو ابتدأ لبسهما بعد كمال الطهارة، خلاص ما شاء الله اكتمل الطهارة لبس الخفين، ثم أحدث يعني انتقض وضوءه. معنى كلمة أحدث حينما يطلق لفظ الحدث فالمقصود به الحدث الأصغر، انتقض وضوء بأي ناقض من نواقض الوضوء يا شيخ، ليس المقصود هنا الريح فقط، لا، يمكن أن يكون بول، غائط، مس حلقة الدبر، مس الفرج، لمس المرأة، يمكن. ثم أحدث قبل وصول الرجل قدم الخف، قبل الإدخال الكامل كانت هناك جزء من الرجل بادية الكعبين ولسه لم يدخلها كاملا في الخف، أحدث انتقض وضوء قبل أن يدخل الخف ويستقر. طيب يجزي ولا ما يجزي؟ يقولك لا يجزي، لم يجزي المسح، خلاص يبقى هذا المسح غير جائز، وهذا المسح لم يجزئه لا يكون صحيحا، هذا المسح غير صحيح. هذا هو الشرط الأول. الشرط الثاني أن يكون الخفان ساترين لمحل غسل الفرض من القدمين. ما هو محل غسل الفرض؟ عندك القدم، كل القدم تغسل، حتى الكعبين وهما العظمان اللاتئان بجانب الرجل. في كل رجل كم كعب؟ كعبان. في كل رجل كعبان، اللي هما العظمان اللاتئان هكذا، هذا العظمان هما الكعبان، هذا وهذا، هذا هو الكعب. يبقى الكعب ليس هذا، بعض الناس يقول هذا الكعب، هذا ليس الكعب، هذا يسمى ايش؟ هذا هذا العقب، ويل للعقاب من النار. هذا هذا هو الصحابة رأهم النبي صلى الله عليه وسلم يستعجلون في الوضوء ولا يغسلون هذا المكان، العقل يغسل رجله، فقال ويل للأعقاب من النار، يعني لابد أن تغسل العقل هذا، تحرص على غسله وأنت تتوضأ. بعض الناس يتركونه من السرعة في الوضوء، لا انتبه له، انتبه له. إذا الكعبان هما هذان العظمان، هذا وهذا، هذان هما الكعبان، هذان هما ليش؟ في كل رجل كعبان، في كل رجل كعباني. طيب، أن يكون الخف ساترا لهذين الكعبين يغطيهما. لو أنا إنسانا يلبس حذاء هود، حذاء إلى هود تحت الكعبين، يجوز أن يمسح عليه؟ لا، لابد أن يغطي هذا. طب لو على الكعبين بالضبط شيء، بدأ منهم جل شيء، يعني قليل جدا، لا يجزي، لابد أن يكون مغطيا كاملا. لماذا؟ لأنه إذا كان يتوضأ، هل يمكن أن يترك جزءا من هذين الكعبين في الغسل؟ يمكن؟ لا، لابد أن يغسلهما الكعبان من القدمين. لذلك لما كنا في الوضوء نقول يغسل رجليه مع كعبيه، مع إيه؟ مع كعبيه. واضح؟ ممتاز. أن يكون ساترين لمحل غسل الفرض من الكعب من القدمين بكعبيهما. فلو كان دون الكعبين كالمداس، المداس هذه يلبسونها في الشام، المداس مثل الحذاء الذي نلبسه عندنا في مصر، في مصر لكنه يعني ملاصق للأرض، خلاص اسمه المداس، أو مثل الصابون لكنه يغطي، يلف على على على على العقب، يكون باقي الكعبين، الكعبين ظاهرين، لا هذا ما يجزي، لم يكفي المسح عليهما. والمراد بالساتر هنا، لاحظ أنه يقول ساترين، ساترين، ساتر، ساتر يعني مانع. طيب هل المقصود هنا بمانع الرؤية ولا بمانع وصول الماء؟ يبقى معنى الستر ليس ستر الرؤية كما تقدم أو كما سيأتي معنا في ستر العورة في الصلاة. ستر العورة في الصلاة ستر رؤية ألا ترى العورة. لو أن إنسان يلبس ملابس شفافة هو ستر لعورته؟ لا، لا، غير ستر العورة. طب لو أن إنسانا لبس خفا شفافا، خف شفاف خفيف جدا لكنه ما يمنع وصول الماء، يجزي ولا ما يجزي؟ يجزي، يجزي. هذا هو الفرق بين الستر هنا والستر هناك في موضوع الصلاة. تفهمون هذا؟ ها؟ تفهمون؟ طيب. يبقى الساتر هنا الحائل، الحائل يعني المانع للإيه؟ لوصول الماء. لا مانع الرؤية اللي هو الموجود في ستر العورة. وأن يكون الستر من جوانب الخفين لا من أعلاهما. أنت لما تلبس الخف الفتحة تكون لأعلى ولا الفتحة تكون لأسفل؟ الفتحة تكون لأعلى، فتحة الخف لأعلى، صح؟ فلذلك لو أنك لبست خفا واسعا غطى محل القدم، لكن أنت ترى القدم، تنظر أسفل ترى القدم، ترى قدم منضبشا، هل يجزئ المسح على هذا الخف؟ نعم يجزئ، ما في مشكلة لأنك رأيته منفوض. ولا يجزئ إذا كان ترى البشرة من الجنب، يعني لبس خف مرقع أو مقطوع عند الشافعية لا يجزئ. إذا كان الخف يرى ترى منه القدم يبقى لا يجزئ المسح على هذا الخف، خف المخرق، الخف الإيش؟ المخرب. لا يجزئون المسح من الجنب او من اسفل او مقطوع من اسفل، لكن هو من فوق من من من فم الخف نفسه، من فم الخف نفسه، يبقى هذا يجزئ، ما في مشكله. واضح ولا غير واضح؟ طيب، هذا الشرط الثالث. الشرط الثالث ان يكون مما يمكن تتابع المشي عليهما. الخف اجاز الشارع المسح عليه لانك تتابع المشي عليه، هذا معنى. هذا ايش؟ كانوا في السابق يلبسون الخفاف بدون حذاء، بدون ايش؟ حذاء، فيلبس الخف ويعمل فيه ويجري ويروح ويذهب ويجيء ويصعد وينزل يتحرك. الجوارف كده تاخد مشروب؟ نعم، نعم، حتى لو كان خفيف، حتى لو كان ايش؟ كان عند الشافعي. سنتكلم عن الجوارف في الاخير، الجوارب سنختي وبالكلام، سنتكلم عن أمرين في آخر هذا الفصل. الأمر الأول حكم الجوارب، الأمر الثاني ما هو الراجح في هذا الباب. نقول بقى المسائل الراجحة والمسائل المرجوحة. الآن نحن نقرر المذهب، يبقى تقرير المذهب أنا أقرره لك، أشرح لك المذهب، تفهم المذهب جيدا خلاص. تعال بقى في الأخير نذكر بقى الراجح، ما هو الراجح في المسائل المختلفة، سأقوله لكم إن شاء الله في آخر الدرس. وأن يكون مما يمكن تتابع المشي عليهم لتردد المسافر، يعني تردد يعني الذهاب والمجيء، يسمى تردد، يذهب ويجي يتحرك يعني. في حوائجه من حط يضع الحوائج، هذا يسمى الحط. وترحال يعني يحملها، ترحال الحمل، يبقى الترحال الحمل، حمل الأمتعة، ويذهب ثم يضعها. لا الجلد، المجلد، المجلد يمكن صحيح، لكن مجلد الجملة سيكون فيها أغراضه. أنت مثلا في سفر، في تنقل، سيكون معك حقائب تحتاج إلى وضعها في المنزل، ثم أن تأتي بأشياء، ثم تأتي بطعام، تتحرك أنت، تسير على قدمك خلاص، تحركك بدون حذاء. كانوا يلبسون الخف بدون حذاء، كانوا ما كان عندهم رفاهية مثل ما عندنا الآن، لا كانوا يلبسون الخف فقط بدون حذاء خلاص. وسيأتي معنا تفصيل في هذا الأمر في آخر الدرس. ويؤخذ من كلام المصنف هو أبي شجاع كونهما قويين بحيث يمنعان نفوذ الماء، يعني يريد أن يقول لك لا بد أن يكون مجلدين قويين، أن يكون الخف قويا حتى إذا تحرك الإنسان به كثيرا، مشى به كثيرا يتحمل. ما الذي يتحمل؟ لا يتحمل معنا الأحذية، الآن الأحذية تتحمل المشي، تعيش اللي معك العجاء يعيش لمدة شهر صحراء ليس أكثر. إذا الإنسان يمشي كثير ما يعيش معه الحذاء أكثر من شهر، أما إذا كان يمشي قليل يمكن يعيش معه شهرين ولا هذا أصبح الآن، لكن في السابق كان يمكن، هم كانوا كذلك في السابق يسير يعيش معهم هذا الخوف مع إيه؟ مع تحركهم وانتقالهم. يبقى إذا لابد أن يكون مجلدا، هذا المعنى، إذا لابد أن يكون إيش؟ مجلدا يعني من جلد، مصنوع من جلد، هذا هو الذي يتحمل، هذا الذي يتحمل في عقله. يمكن من بلاستيك، المهم أن يكون قوي، يمكن من بلاستيك ويمكن من زجاج، المهم أن يكون قوي. ليس المقصود أنه مجلد لا يجزئ غيره، لا، الذي يتحقق فيه معنى القوة. بلاستيك يمكن، زجاج يمكن، زجاج قوي يمكن، سيأتي معنى زجاج. لا لا يشترط مطاط، نعم يمكن، المهم أنه قوي، يشترط فيه أن يكون قوي، لا يشترط أن يكون مجلدا بحيث يمنعان نفوذ الماء. ويشترط أيضا من الشروط التي لم يذكرها طهارتهما، فلو أنه صنع خفا من جلد خنزير، لماذا جلد خنزير؟ جلد خنزير لأنه متوفر، خنزير يلد بكثرة كشحوم الخنزير، شحوم الخنزير متوفرة، لذلك تدخل شحوم الخنزير في الكبسولات، الكبسولة التي نأخذها في العلاج كثير منها مصنوع من شحوم الخنزير، شحم الخنزير، تعرفون هذا؟ هذه مسألة مثارة في المحافل العلمية لأنها مصيبة، نحن المسلمون عندنا حرام الخنزير كله، هم يدخلون شحوم، لماذا شحوم الخنزير بالذات؟ لأنها متوفرة ورخيصة، حرام، حرام هذا، حرام إذا كان بديل له، أما عند الضرورة والعذر خلاص. صح صح، هذا عند من يقول بهذا سيقول حلال، يقول التحول الاستحالة اللي هو مذهب الحنابلة، تكلمنا عن قضية الاستحالة ما تكلمنا، مذهب الحنابلة يتوسع في باب الاستحالة جدا، فهذا الباب يأخذون به الآن، يقول هذا تحول الشيخ إلى شيء آخر، تحول خلاص، نحن ما نعرف أن غطاء الكبسولة هذا من الخنزير، لا نستطيع أن نعرف إلا إذا قيل لك الأفضل أن نحتاط تنزعه من هذه الغلافة وتأخذه، أو إذا قال لك الطبيب لا بديل لك إلا أن تأخذ هذا خلاص بالعذر يعني. طيب يبقى يشترط أن يكون الجلد، أن يكون الخف طاهر، هو نفسه طاهر، فلو كان خفا نجسا أو متنجسا لم يجس، نجسا معروف من جلد كلب، من جلد خنزير خلاص نجس، أو متنجسا، يعني إيش متنجسا؟ متنجسا يعني أصابته نجاسة، خف وفيه نجاسة، فيه قاذورات ملحقة به، يبقى لابد أولا أن تنزعه، لابد أن تطهره. تنزع فقط، تنزع فقط النجاسة التي عليك. طيب ولو لبس خفا فوق خف، هذه مسألة تسمى مسألة الجرموق، مسألة إيش؟ الجرموق، مسألة الجرموق خوف فوق خوف. كيف خوف فوق خوف؟ إنسان برد شديد، وهذا في يمكن عندكم في بلادكم تفعلون هذا، يصنع الإنسان مثلا جورة ويلبس جورة فوقه من شدة البرد. إذا لبس خفا فوق خف، فهل يمسح على الخف الأعلى أم يمسح على الخف الأسفل؟ لا، فيه تفصيل. فيه إيش؟ الآن إنسان لبس خف بشروطه، استوفى الشروط ولبس الخف، ثم لبس الخف الآخر، لبس خفين، واضحة الصورة غير واضحة؟ في نفس الرجل لبس خفين، كل رجل لبس، يبقى معه الآن أربع خفاف، اثنين في اليمنى واثنين في اليسرى، واضح؟ هل يمسح على الأعلى اللي هو الظاهر هذا ولا الأسفل؟ لا، فيه تفصيل، فيه تفصيل. تعال نرى هذا التفصيل العجيب جدا. تفصيل، تعال نرى التفصيل. ولو لبس خفا فوق خف لشدة البرد مثلا، يقول برد شديد، فإن كان الأعلى صالحا للمسح دون الأسفل، الأعلى سليم والأسفل مخرق مقطوع، صح المسح على الأعلى، يبقى يمسح على الأعلى، لأن الأعلى سليم والتحت الذي تحته لا يصلح للمسح. فإن كان الأعلى صالحا للمسح دون الأسفل، صح المسح على الأعلى، وإن كان الأسفل صالحا للمسح دون الأعلى، فمسح الأسفل صح. إن كان هو يلبس الخف الأولاني، الأول يصلح للمسح سليم، ثم لبس الخف الذي فوقه مقطع، ثم هو مسح لما أتى يمسح مسح الأسفل ولم يمسح الأعلى، يصح المسح ولا ما يصح؟ يصح المسح. كيف جد؟ مسح السليم يصح المسح. طب لو مسح الأعلى في هذه الحالة؟ لا، لا يصح، نقول له امسح على الأسفل. واضح؟ ممتاز. أو الأعلى فوصل البلل للأسفل صح، لو مسح الأعلى ووصل البلل من الأعلى للأسفل يصح المسح. سيقول خلاص. أو قصدهما معا، يعني قصد المسح على الأعلى والأسفل معا، يصح في هذه الحالة. نعم، قصد بالقصد، قصد المسح، يقصد المسح ليس النية الشرعية وإنما القصد فقط، قصد أن يمسح على الأعلى والأسفل، والأسفل هو الصالح للمسح والأعلى غير صالح. نعم، لكن قصده ووصل البلل إلى الأسفل، لابد أن يصل البلل أيضا، إن لم يصل لا يجزي. الذي يلبس جورة ثم حذاء، يعني حذاء يغطي العضو كامل، فيمسح على الحذاء ولا يصل البلل إلى الأسفل. سأقول لك هذه المسألة، اجعل هذه المسألة مع الجورة. وإن لم يقصد واحدا منهما بل قصد المسح في الجملة أجزأ، يعني نظر التوسع، يعني لم يقصد أي مسح على الأعلى وعلى الأسفل، وإنما قصد المسح مطلقا ووصل البلل إلى الصحيح، أجزأ المسح، صح المسح. خلاص؟ لا، وهو لبس بسبب البرودة سيكون مصيبا. صحيح، إذا وصل البلل سيكون مصيبا، سيبرد. إذا كان قويين، يبقى هذا إذا كان أحدهما صالحا والآخر غير صالح. طب إذا كان قويين ضدين أقوياء، لا يجزئ المسح على الأعلى، لابد أن يمسح على الأسفل. خلاص؟ يبقى إذا كان الخف الأول سليم والخف الأسفل سليم، يبقى لا يجزئه أن يمسح على الخف الأعلى، لابد أن يمسح على الأسفل، لابد أن يمسح على ليش؟ على الأسفل، لأنه هو الذي يصلح على المسح. لماذا؟ لأن المسح يكون على مغسول ولا يكون الممسوح على ممسوح. ايش معنى هذا الكلام؟ لما أجاز الشارع أن تمسح، تمسح لماذا؟ تمسح لأنك غطيت رجلك بالممسوح، فالبدل فوق المغسول. خلاص؟ هذا هو الذي أجازه الشارع، والرخصة تقدر بقدرها، برخصة، مسح الخفين رخصة، يبقى بمقدارها، بمقدار الذي جعلته على المغسول. أما إذا جعلت ممسوح وفوقه ممسوح وفوقه ممسوح، لا، تمسح على الذي في الأسفل، على الذي في الأسفل، الذي فوق المغسول. واضح؟ طيب. ويمسح المقيم يوما وليلا، المقيم يمسح يوم وليلا، والمسافر، ويمسح المسافر ثلاثة أيام بلياليهن المتصلة بها، سواء تقدمت الليالي أو تأخرت، المهم أنه سيمسح 72 ساعة، يوم وليلة 24، ثلاثة أيام 72 ساعة، سيحسب 72 ساعة ينتهي المسح المسافر. طيب يا شيخ، من أين أبدأ المدة؟ هنحسب الحساب الـ 24 ساعة منين؟ لا، عندنا ثلاث أول، عندنا ثلاثة أنظار للعلماء. بعض العلماء نظر إلى المسح، بعض العلماء نظر إلى اللبس، أول ما يلبس الآن سنصور هذا بالوقت. رجل توضأ، كانت الساعة كم؟ الساعة 11 الصباح، 11 صباحا لبس توضأ ولبس الخف بعد الوضوء الكامل بشروط الخف. من نظر إلى لبس الخف سيبدأ احساب المدة، احتساب المدة من أول ما لبس الخف. يبقى احتساب المدة سيكون من الساعة كم؟ من 11. سيبدأ يمسح يمسح يمسح يمسح يمسح إلين إلى 11 الصبح ثاني يوم. أول ما تيجي الساعة 11 خلاص ينزع الخف المقيم. ممتاز. يبقى هذا الذي بدأ من حيث لبس، من أول ما لبس الخف. نظر آخر قال لا لا لا يا شيخ، ليش ليش يا شيخ نبدأ من حيث اللبس؟ يبدأ من حيث يحدث، من حيث ينتقد وضوء، من حيث ينتقد وضوء. يعني إيه؟ الآن هو توضأ الساعة 11 لبس الخف، ظل محافظا على هذا الوضوء إلى الساعة 5 مساء، 6 ساعات محتفظ بوضوء. ثم في الساعة 5 انتقد وضوء في تمام الساعة الإيش؟ 5. نقول له الآن، من الآن احسن، من الساعة 5 من أول انتقاد وضوئك إلى ثاني يوم الساعة 5، يبقى إذن طالت المدة ولا ما طالت؟ طالت ما شاء الله، كبرت 6 ساعات. يبقى هذا من حيث أو من حين أحدث، من حين الحدث، وهذا هو مذهب الشافعية. خلاص؟ من حين إيه؟ خلاص؟ هذا مذهب الشافعية، من حين الحدث، من أول ما يحدث. النظر الثالث أنه يبدأ احتساب المدة من حين يمسح، يمسح من أول ما يمسح. إزاي؟ أوضأ الساعة 11 ثم لبس الخف ثم جاءت صلاة، هو متوضئ الآن شاف. الآن متوضئ محافظ على وضوء، صلى العصر وهو محافظ على وضوء، جاء في صلاة المغرب الساعة 6، الساعة 6 انتقض وضوء، ثم بدأ يتوضأ ويمسح في الساعة 6:30. الساعة كم؟ توضأ ويمسح على الخف، مش هو يجوز له المسح ولا ما يجوز؟ مسح على الخف. نقول له من أين بدأت تمسح؟ من الساعة 6:30. نقول من هنا ابدأ حساب المدة من 6:30 إلى ثاني يوم الساعة 6:30. عرفتم الثلاثة ولا ما عرفتم؟ الراجح في هذه المسألة، طبعا هذا استثناء، أن قلنا الراجح في الأخير، الراجح في هذه المسألة هو القول الثالث، هو من حين يمسح، من حين إيش؟ يمسح، من أول ما يمسح، هذا الراجح في هذه المسألة. يبقى إذن عندنا ثلاثة أقوال، قول من حين يلبس، يلبس الخف، وهذا قول الحنفية والمالكية الذين قدروا، وإلا لا تقدير عند المالكية في القول الراجع والمشهور في المذهب أنه لا تقدير عندهم في المسح، ما يقدرونه. يبقى هذا قول الحنفية. من حين يحدث هذا قول الشافعية، من حين يمسح هذا قول الحنابلة، وهذا هو الراجح في هذه المسألة، من حين يمسح، وهذا فيه الدليل الصحيح. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما سأله صفوان بن عسال قال إنا نلبس خفافنا، فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم أن يمسح المقيم يوما وليلة، يمسح أن يمسح. قالوا جميل جدا. قلت لك الفقهاء ينظرون لكل لفظة في حديث صفوان بن عسال أن يمسح، يبقى إذن علق على المسح، يبقى إذن هو من بداية المسح. شوف فهم، انظر إلى فهم يا أهل العلم حتى تعرف أن هذه القضايا ليس من السهولة بالمكان أن الإنسان يقول يا شيخ بالكتاب والسنة. أنت لا تفهم يا أخي الكريم، الموضوع كبير جدا، الموضوع يحتاج إلى توسع كبير في اللغة وتوسع كبير في الأصول تحتاج إلى براعة. شريعتنا شريعة محكمة. إذا الذين يخربطون يقولون يا شيخ يا شيخ نحن نريد نفهم نحن بأنفسنا، يا شيخ أنت ما تستطيع، الموضوع صعب، الموضوع يحتاج إلى جهابذة العلماء يفكرون في هذه الأحد بلسان عربي مبين. هل تتقن اللغة؟ هل تتقن اللغة العربية إتقانا كاملا؟ هل تعلم الأصول معرفة صحيحة؟ هل تعلم الأحاديث والناسخ والمنسوخ منها والصحيح والراجح والضعيف والعلل؟ تعرف؟ لا يا شيخ، خلاص ما تتكلم يا أخي، ما تتكلم، احفظ نفسك، هذا الدين سيحاسب كل إنسان على ما يتكلم به. فحذروا هؤلاء الإخوة ممن يتكلمون، حذروهم من الكلام في هذا الإسلام، دين الله محكم. يبقى إذن من كلمة واحدة، تعال خذ أحاديث آخر. جاء رجل إلى عمر بن الخطاب قال له يا خليل يا أمير المؤمنين، المسح على الخفين من أين أبدأ؟ سؤال واضح، من أين أبدأ؟ أبدأ حساب المدة منين؟ يوم وليلة وثلاثة أيام بلياليها، من أين أبدأ؟ قال من حين تمسح. واضح ولا غير واضح؟ من حين إيه؟ تمسح خلاص، هذا هو الراجح. هذا هو ليش؟ طبعا الراجح هذا كان خفي على العلماء مسائل اجتهادية. بعد التمام التحارم ليه تطلب الرش كالتالي اللي هو لبس بعد الساعة ما في مشكلة. الآن أنا توضأت لبست توضأت الساعة 11 محافظا على الوضوء إلى الساعة 12 الساعة الثانية الساعة الثالثة محافظ على الوضوء ثم لبست الخف ينفع ينفع أمسح عليه ولا ما ينفع؟ من أين أبدأ المدة الراجح؟ من حين أمسح من أول ما أبدأ المسح. هذا قول الحنابل؟ لا الشافعي لا الشافعي من حين يحدث. نعم هذه نعم كله هذا حنابلة شافعية حنفية كله ليس يجب عليه أن يلبس الخف مباشرة لا. طيب يبقى خلاص عرفنا مسألة المدة المسح والمسح. تعال نقرأ هذه المسألة. وابتداء المدة تحسب من حين يحدث قول الثاني أي من انقضاء الحدث الكائن الكائن يعني الموجود بعد تمام لبس الخفين يعني الحدث الذي حدث بعد لبس الخفين بعد تمام اللبس بعد كماله لا من ابتداء الحدث لا يحتسب المدة من ابتداء الحدث لأن الأحداث ممكن تكون طويلة مثل النوم حدث النوم ده حدث طويل متى نام ممكن نام الساعة 9 الصبح متى استيقظ الساعة استيقظ الساعة 11 أو 12 يبقى 3 ساعات استيقظ الحدث يعني أخذ مدة الحدث 3 ساعات النوم حدث النوم إيش؟ حدث يبقى هو يقول من حين انتهاء الحدث من حين انقضائه يعني تحسب من الأخير من الساعة 12 لا من ابتداء الحدث ولا من وقت المسح هو القول الثالث من وقت الإيش؟ من وقت المسح اللي هو القول الراجح من وقت المسح ولا من ابتداء اللبس اللي هو القول الثالث عند الحنفية يبقى هو الشيخ يقول لك الأقوال الراجح هو من حين يحدث من حين ايش؟ هذا عند الشافعي. والعاصي بالسفر والهائي مسألة جديدة. العاصي بالسفر انتبه عندنا اثنين واحد العاصي في السفر الثاني العاصي بالسفر هذا الحرف غير هذا الحرف دلالة هذا الحرف غير دلالة هذا الحرف ما هو العاصي في السفر؟ رجل ها؟ مغرب عاصي يسافر واحد رجل يسافر من مصر من القاهرة هنا إلى الإسكندرية وفي أثناء سفره هو ذهب لقضاء الدين كان واحد دي عنده فلوس ذهب ليعطيه هذه الفلوس وسافر من القاهرة إلى الإسكندرية جميل جدا هذا الرجل في أثناء سفره أولا هذا السفر طاعة ولا معصية؟ طاعة سداد الدين صح ولا لا؟ في أثناء سفره كان يشرب الخمر في أثناء السفر يشرب الخمر والعياذ بالله يبقى هذا عاصي في السفر في أثناء السفر يعصي الله في أثناء السفر في أثنائه هذا يترخص في خلال السفر في خلال السفر هذا يجوز له الترخص نقول هنا يجوز له الترخص بجميع الرخص بجميع الرخص كله ومنها المسح على الطفل واضح جدا جميل تعالى الثاني بقى العاصي بالسفر سفر نفسه معصية هو السفر نفسه معصية رجل ذهب من القاهرة إلى الإسكندرية ليقطع الطريق ليقتل المسلمين هو سافر من أجل قتل المسلم لم يكن له أمر غرض آخر إلا قتل المؤمن المسلم يبقى هذا عاصي في السفر ولا عاصي بالسفر في أثناء سفره هذا الذي يذهب إلى قتل المسلمين يصلي ويقيم الليل هو يطيع الله كما يفعل الآن يضربون إخواننا في العراق وفي الشام ويصلون سبحان الله أنت تصلي وتقتل أخوك المسلم كيف تتجرأ على هذا يبقى هذه مشكلة كبيرة جدا فهذا العاصي في السفر سفر نفسه السفر نفسه معصية مرأة بدون محرم تسافر بسفر أو في سفر بالسفر نعم السفر حلال إلى الزوج أو أيوة حتى إن كان للحج بالسفر حتى وإن كان للحج أو العمرة هذا بالسفر لا يجوز لها أن تسافر نهي النبي صلى الله عليه وسلم لا تسافر المرأة المسلمة إلا مع ذي رحم منها مسيرة ثلاثة أيام واضح كلام النبي صلى الله عليه وسلم واضح لا يجوز إلا عند الضرورات والضرورات تقدر بقدره بعض الإخوة ما يستطيع أن يسافر، جاء من بلاد أخرى واستقر هنا، وما يستطيع إذا عاد إلى بلدي أمسكوا به وألقوه في السجن، ماذا يفعل؟ ضرورة. سنقول لهم بالضرورة ارسل إلى زوجتك اجعلها تأتي إليه للضرورة، لكن هذا بقدرها يغلق الباب. لكن إنسان يمكن أن يسافر ويأتي زوجته يقول يا شيخ أنا كسلان ما أريد أن أذهب إليه، سأنفق أموال كثيرة يا شيخ، لا أنفق أموال كثيرة حتى لا تقع في المعصية. إذا كانت القضية قضية مال لا انفق المال، لكن قضية دين لا يا شيخ، لا خلاص ابقى في مكانك وأرسل إليه وحافظ على نفسك. لو يوجد والدين الزوجة يطلبون أن يسافر لزيارة لهم، لكن مثلا كما قلت الزوج لا يستطيع أن يسافر، ممكن أن توصل الزوجة هذا ضرورة ولا لا؟ ليس ضرورة، يمكن سكايبي يقوم بهذه القضية خلاص، صح ولا لا؟ ما يمكن، لكن غيروا الباسورد غيروا الأشياء. تعرفوا أنتم الطرق ولا ما تعرفون؟ ينبغي أن نعلمها لكم الطرق. كيف تعرف يا شيخ؟ تعرف طريق كيف أنت ما يعرف مكانك في الكمبيوتر؟ كيف تعرف هذا؟ لا تعلم هذا، ينبغي أن يكون المسلمون على حذر، نتعلم كيف نختفي منهم، يعني هم يريدون أن يتتبعونا ونحن نختفي منهم. المهم العاصي بالسفر، العاصي بالسفر يعني سفروا أصلا معصية، سفروا أصلا إيش؟ هذا لا يترخص، هذا ممنوع من الرخصة. أقول له لا الرخص لا تراط بالمعاصي، لا لا لا لا لا, لا. ما تترخص يا شيخ، أنا أريد أمسح. ما تمسح؟ أمسح يوم، قال له يوم ماشي يوم يجوز، لكن ثلاثة أيام لكونك مسافر لا، رخص السفر لا. يبقى هنا المقصود بالرخص رخص السفر، يبقى هذا لا يترخص برخص السفر، لا يترخص برخص الإيش؟ السفر وصلوات وصوم كل شيء. نعم رخص السفر، صوم لا يجوز له أن يفطر، صلوات لا يجوز له أن يقصر، وهكذا. كيف السفر المقصود به؟ السفر يمكن يكون والله يا شيخ أنا لا نريد أن يعني هذه سيأتي معنا في قصر الصلاة، لكن أنا سأقول لك في عجالة الراجح وليس هذا هو المذهب. السفر كل ما يسمى سفرا، كل ما عده الناس سفر، يعني أنا وأنت نعد مثلا السفر من هنا إلى داغستان سفر ولا ما سفر؟ سفر خلاص، هذا السفر الذي يعتبره الشارع. إذا كنا الإنسان يذهب من هنا من القاهرة إلى الجيزة، أنا أحيانا أذهب من هنا إلى الجيزة أخذ في طريقي فقط قرابة 3 ساعات، لو أني ذهبت من هنا إلى جدة أخذ ساعة واحدة أو ساعة ونصف، سبحان الله العظيم، من هنا إلى جدة ساعة ونصف أو ساعتين، ومن هنا إلى الجيزة 3 ساعات لازدحام الطرق وكذا. طيب هذا سفر ولا غير سفر؟ لا غير سفر، ليست القضية بالمسافة وليست القضية بالوقت، إنما القضية بما يعده الناس سفرا، خلاص هذا هو الراجع. لكن قضية المسافة وما المسافة سيأتي معنا في قصر الصلاة، خلاص. يبقى هنا الشيخ يتكلم عن هذا، عن الثاني، ما يتكلم عن الأول. الثاني العاصي بالسفر، هذا الذي لا يترخص، ولذلك القاعدة، هذه قاعدة قاعدة ليس ضابط، تقول الرخص لا تراد بالمعصر، لاحظ بي وليس في، خلاص بالمعصر. أي واحد بيعصي الله سبحانه وتعالى لا نعطيه رخصة، لا نعطيه رخصة، إنما نعطي رخصة لمن؟ للطائع. لا تناط، لا تناط، هذا مسألة في الأصول، هذه الأصول اللي هي المناطات، يعني لا تتنزل ولا تعطى، خلاص. هذا معنى المناط، المناط يعني الذي ينزل عليه الحكم، مناط الحكم يعني الذي نقوم بتنزيل الحكم عليه، تفصيل الحكم، تفصل الحكم عليه، هذا يسمى المناط، محل الحكم. يبقى هذه ايه؟ فيما يتعلق بقضية العصر. سنتوقف عند هذا القدر ونفتح باب الأسئلة، من أراد أن يسأل فيما تقدم فليتفضل مشكور. الهائم مثله، الهائم يا إخوان الكرام هو الذي يهيم على وجهه لا يعرف له مقصد. عندنا الهائم وعندنا صاحب التساخين، كلاهما لا يعرف له وجه، يسيح في الأرض، تقول له أين تذهب؟ يقول لك أنا أسيح في أرض الله، لا أعرف لي وجهه. هو عاقل لكنه يريد مكانا ما، ذهب في أرض الله، أين تذهب؟ قال لا أدري مذهبا. إذا كان يقصد يطلب مقصد معين خلاص هذا تقول له مقصد. أما واحد يقول لك أنا ليس لي مقصد هائم على وجهي. في بعض الناس هكذا ليس عنده هذا لا يرخص لا يترخص له ليس له مقصد لا بد أن يكون له مقصد في سبيل. نعم ومسح وبدأ المدة وفي وسط المدة تقريبا يعني خلع مسح حف بسبب ما مات عليه يعني هل خلع ولبس يعني هل يبدأ خلاص لا كان أحسنت هذه مسألة فيها تفصيل. الآن لبس الخف الساعة 11 مثلا لبس الخف بعد الوضوء الكامل ثم استمر على هذا الوضوء ولا انتقض؟ لا هو لبس الخف متوضئا ممتاز وبدا المده لكن خلع في نصف المده بأي سبب؟ أنا سأقول لك متى خلع؟ هل كان متوضئا بالوضوء الأول لما خلع ولا كان أحدث؟ صورتين الصورة الأولى أنه متوضئ صورة ثانية أنه أحدث. إذا كان متوضئا بالوضوء الأول فلا مانع خلاص ما في مشكلة اخلع الخف ثم البسه ما في مشكلة لو أحدث وتوضأ ومسح توضأ ومسح ما مسح بعد حدث ولا مسح بدون حدث أحدث ومسح لو أحدث ومسح هو المتوضئ. إخواني الكرام دائما الفقه من عجوبته أنه لا بد من تحديد السؤال بالضبط لأن لفظ في السؤال حرف هو يغير الإجابة. واحد يقول لك عاصي في السفر يا شيخ عاصي في السفر يعني بيشرب الخمر يعني ولا هو سفر ومعصية يقول لك عاصي في السفر يا شيخ عاصي في السفر لا بد أن تحدد. فنحن الآن نريد أن نصور هذه المسألة التي تقولها هو توضأ ولبس الخوف ممتاز ثم بعد ذلك استمر على وضوئه الأول ولا انقطع وضوءه انقطع أحدث ممتاز انقطع وضوءه وأحدث ثم خلع الخف. هذه المسألة فيها خلاف من أهل العلم الذي عليه المذهب أنه ينتقض وضوءه وليس المذهب فقط هذا الذي عليه الحنابلة والشافعية والمالكية المالكية إذا كانوا يحددون المدة والمالكية والحنفية اتفاق الأئمة الأربعة على أنه ينتقض وضوء. بقي الإمام ابن تيمية والإمام النووي بقي النووي وابن تيمية النووي وابن تيمية فقط قالوا لا لا ينتقض وضوء. ماذا؟ قالوا يغسل رجليه فقط كلاهما قال قالوا يغسل رجليه فقط لا ينتقض وضوء. ها؟ القضية في الموالاة سنة الموالاة سنة وين؟ في القرآن الترتيب بخلاف الموالاة شيء الترتيب شيء والموالاة شيء يعني يغسل رجليه ويلبس يستمر. يبقى إذا كان الرجل متوضئا متوضئ وقد أحدث قبل هذا ثم يعني سورة المسألة هذه بهذه السورة انتبهوا بقى لهذه السورة عشان ما يحدث خلل فيه. هو كان متوضئ ثم لبس الخف ثم أحدث ثم توضأ ومسح على الخفين ثم خلع الخفين. هذه سورة المسألة هي شوف كم حدث شوف كم فعل واحد توضأ كاملا ثم لبس الخف ثم أحدث ثم توضأ ومسح على الخفين مسح عليه لأنه له رخصة المسح ثم خلع الخفين. في هذه الحالة بعد خلع الخفين هل انتقض وضوءه ولا لابد عليه من غسل الرجلين فقط؟ اختلف الجمهور على أنه يتوضأ. الإمام النووي الإمام ابن تيمية قالوا لا ما يتوضأ عليه غسل الرجل فقط والراجح من حيث الدليل ما عليه الجمهور. لماذا وكيف؟ هذا مفصول موضوع طويل إن شاء الله ذكروني به في اللقاء القادم. نقول لماذا؟ لأن هذه المسألة تكلم فيها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى وقال كلاما عجيبا جدا نقر كلام شيخ ترجعوا له من هنا إن شاء الله سنلتقي متى؟ يوم الثلاثاء. من هنا إلى يوم الثلاثاء عودوا إلى كتاب الشرح الممتع للشيخ ابن عثيمين. تعرفون الشرح الممتع؟ الشرح الممتع يعني ما في مشكلة اذهب إلى كتاب إلى باب أو فصل المسح على الخفين واقرأ. ما يوجد عندك فلاش يا شيخ الشاملة المكتبة الشاملة ليست عندك أخرجها من المكتبة الشاملة واقرأها اقرأ فصل المسح على الخفين واقرأ هذه المسألة فيه اقرأ هذه المسألة في هذا الباب واقرأ دليل الشيخ الذي استدل به وحاول أن تمرره على عقلك حاول أن تفكر فيه خلاص والمرة القادمة نتناقش بقى إيش قال الشيخ وهذا الكلام صحيح ولا غير صحيح وإيش الدليل الصحيح وما هو نتناقش. تعرفون بحث كيف تبحثون في الكمبيوتر لما تعرفون؟ نعم. جيد ما شاء الله. تفضل تفضل. هل من الآراء رأيهم أن يجوز حتى ولو خلع يلبس ويستمر أي شيء لا يلبس؟ إما يغسل وإما يتوضأ، لأنه إذا خلع ولبس فقد لبسه على غير طهارة كاملة، فكيف يمسح عليه؟ تفضل تفضل. نعم، لأن ما أنهينا الباب. الجورب يجوز المسح عليه في الراجح حتى أريحك. الجورب يجوز المسح عليه حتى وإن كان خفيفا، هذا الراجح من حيث الدليل. الجورب يجوز المسح عليه مطلقا بشروط الخف، أن يكون لبسه على بعد كمال الطهارة، وأن يكون مغطيا لمحل غسل الفرد من الايه من الرجل، لكن لا يشترط التتابع. تتابع المشي هذا شرط، لا ليس الراجح. لا هذا غير صحيح. نعم فاقدا يعني مقطوع، رجله مقطوع. والله تعالى أعلى وأعلم، والحمد لله رب العالمين.